جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم. سأل الله عليك سؤال يقول: إذا كان في المسجد الحرام ما هو الأفضل؟ هل يصلي في الفندق أم يصلي في المسجد؟ وهل إذا صلى في الفندق له أجر المضاعفة؟ أما مكة فهي كلها حرام كما ذكر العلماء وكما تدل عليه الأحاديث، لأن الله والآيات كذلك، فإن الله عز وجل إذا ذكر المسجد الحرام إذا ذكر مكة سماها بالمسجد الحرام، فالمسجد الحرام يشمل مكة كلها. وكان عليه الصلاة والسلام لما كان في الحديبية في العمرة التي صده المشركون عن مكة، كان إذا جاء وقت الفريضة دخل في حدود الحرم وصلى، دليل على أن المضاعفة تحصل. ولكن ما دام أن المسلم جاء معتمرا أو حاج وما جاء إلا يريد الثواب والقربة من الله ويريد مضاعفة الحسنات، فليست الصلاة في الفندق ولو صلى جماعة ليست في الفضل كالصلاة في المسجد الذي فيه الكعبة. النظر إلى الكعبة عبادة ويثاب عليها الإنسان إذا ابتغى بذلك وجه الله، فكيف والصلاة في المسجد القديم أفضل من الجديد، وكثرة الجماعة أفضل من الجماعة القليلة؟ وأما أنه يصلي بالفندق ويقتدي في المسجد فهذا لا يجوز، لأن لا يجوز الاقتداء إلا إذا اتصلت الصفوف، وكان مستحيلا أن تدخل المسجد لشدة الزحام. ومن الحرمان أن تصلي في الفندق والمسجد بجوارك، فمن أحسن فعليه بالتمام، فلا تضيع وقتك ولا تكن محروم، بادر واحضر المسجد وصلي مع الناس جماعة أمام الكعبة تحوز الأجر الذي لا شك فيه. لأن قد يوجد أيضا من العلماء من يقول المضاعفة لداخل المسجد، لكن إن شاء الله إن المضاعفة مثل المرأة أو الإنسان الذي ما حصل ما تمكن من الحضور المسجد، ولا سيما إذا صلوا جماعة، فإن شاء الله المضاعفة تحصل، أو النوافل كذلك. أما أن تتركها عمدا وتجلس في الفندق هذا من الحرمان. نعم. صلى الله عليه وسلم يسأل عن يقول: ما حكم المظاهرات في الإسلام؟ المظاهرات في الإسلام، الإسلام ما فيه مظاهرات، الإسلام ما فيه إلا سمعنا وأطعنا إذا أمروا في غير معصية الله. المسلمون ما كانوا يعرفون المظاهرات ولا التشويشات، وقد حذر الإسلام من كل ما يسبب الفوضى وتلف الأموال وإزهاق النفوس والاعتداء والتشويش الذي يأتي بالشر ولا يأتي بالخير، هذه لا مكانة لها في الإسلام، إنما هي تقليد لأعداء الله، وقد يثيرها أعداء الإسلام من أجل أن يتسببوا للمسلمين بها حتى يجنوا ثمارها السيئة. وإلا فأي فائدة منها تكتسب؟ فالواجب من المسلم يلزم الطريق المستقيم ويترك الطريق المعوج والتقليد فيما لا فائدة فيه. اتبعوا ولا تبتدعوا، واستقيموا ولا تنحرفوا، واسمعوا وأطيعوا، فهذا هو شأن المؤمن. والفتن مأمور الإنسان يتجنبها، يجلس في بيته ولا يدخل فيها فهو خير له. طوبى لمن وسعه بيته وشغله عيبه عن عيوب الناس. نعم. صلى الله عليك. يحصل في هذه المظاهرات في اختلاط الرجال مع النساء وتصادمهم مع بعض، هذا بالإضافة بعد إلى أنها عادات سيئة وقبيحة وموروثة من الشرق والغرب وأعداء الإسلام، فإنها أيضا يحصل فيها اختلاط، وهذا من مقاصد أعداء الإسلام. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين قول الراوي حدثنا وقوله أخبرنا؟ هناك فرق؟ ظهر لي أنا أن كلمة حدثنا أو أخبرنا إذا كان يقول فلان حدثنا أو فلان أخبرنا، ففيما أظن، وأنا ما يعني ما تخصصت في علم الاصطلاح في علم المصطلح، لكن فيما أعتقد أنها متساوية، حدثنا وأخبرنا، عندي أنا أعتبرها سواء، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.